الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بنور الإيمان، وزكى الله تعالى هذه الأنفس، وشرح الله عز وجل هذه الصدور. ونسأله سبحانه من فضله الذي جمعنا في هذا اليوم على طاعته وبره أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فمع اللقاء 36 من لقاءات ومن سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات وسلام رب العالمين، وكان حديثنا في الخطبة الماضية عما حدث بين يوسف صلى الله عليه وسلم وإخوته وترددهم عليه في كل مرة من أجل أخذ الميرة والطعام، ورأينا كيف أنه اشترط عليهم أن يأتوا بأخيهم بنيامين عليه السلام. ولقد عزم يوسف صلى الله عليه وسلم على أن يبقي أخاه معه في القصر، وذلك باستعمال حيلة مباحة بوحي من الله تعالى بأن يجعل السقاية والصواع للملك في رحل أخيه. ورأينا كيف أن الله تعالى كاد لنبيه يوسف عليه السلام، حيث أنه أجرى على ألسنة إخوته التحاكم إلى شريعة يعقوب وإلى شريعة إبراهيم وإسحاق عليهم صلوات الله وسلامه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ورأينا كيف أن يوسف صلى الله عليه وسلم بدأ بتفتيش أوعية بقية الإخوة قبل وعاء بنيامين تورية، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. إذن ثبت أن بنيامين الآن قد تلبس بهذه الجريمة ظاهرة وبالسرقة ظاهرة، وتقرر الآن أن يبقى بنيامين مع أخيه يوسف عليهما صلوات الله وسلامه. وفي هذا فائدة عباد الله قد ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهي الأخذ باللوث في الحدود. ومعنى ذلك أنه إذا ما وجدت قرينة مثل هذه في إقامة الحدود فإنها أقوى من البينة وأقوى من الإقرار، وهذا له نظير في شريعتنا الغراء. فلقد أقام الصحابة رضي الله عنهم الحد على شارب الخمر بالرائحة والقيء، وأقام عمر رضي الله عنه الحد على الزاني أو على الزانية بالحبل لثبوت الجريمة، وجعل ذلك أقوى من الإقرار وأقوى من البينة. وهذه يسميها أهل العلم في كتاب الحدود بمسألة اللوث. قالوا إن يسرق فقد سرق. نعم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ولما تقرر ذلك وأذعن الإخوة إلى التحاكم إلى هذه الشريعة إلى شريعة الأنبياء وإلى شريعة آبائهم، وتأكد بقاء بنيامين مع يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق هو بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، وكانوا قد حدثوا يوسف من قبل أنه لا أخ لهم إلا بنيامين عند يعقوب عليه السلام. فانظر كيف أن الله تعالى أجرى على ألسنتهم الاعتراف بأن لهم أخا آخر. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما قال فقد سرق أخا، فكلمة أخ فاعل مرفوع وليست مفعولا به منصوب. فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف عليه السلام. قال قتادة، قال قتادة وسعيد بن جبير عليهما رحمة الله، وذلك أن يوسف عليه السلام كان قد سرق صنما لجده أبي أمه، وقيل إنه كان يأخذ الطعام من بيتهم ويتصدق به على الفقراء. ورد هذا الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره حيث قال إنهم قالوا ذلك على سبيل التهمة، لأن الأنبياء عليهم السلام منزهون من السرقة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهنا أسر ذلك يوسف عليه السلام في نفسه، وهذا من باب الإضمار قبل الذكر كما قال أهل العلم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، والتي لم يبدها هي الكلمة التي بعدها كما قال أهل التفسير. فأسرها يوسف في نفسه، أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ولم يقل ذلك ولم يجهر بذلك ولم يسمعهم هذا، وإنما أجراها على قلبه وقالها في نفسه، قال أهل العلم، وذلك من كرمه وحلمه وفضله عليه صلوات الله وسلامه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. إذا لم يسمعوا هذه الكلمة، وإنما قال في نفسه وفي خلجاته عليه الصلاة والسلام. فتقرر إذن، تقرر هذا القرار الذي لا رجعة فيه، أن يبقى هذا الذي تلبس بوجود الوعاء والسقاية في رحله أن يبقى في قصر الملك، وأن يبقى تحت كنف العزيز، لأن ذلك كان من شريعة إبراهيم ويعقوب وإسحاق عليهم صلوات الله وسلامه. وهنا أيها الأحباب، أيقن الإخوة أنهم قد وقعوا في حرج عظيم وضيق جسيم، وتذكروا ما عاهدوا أباهم عليه حينما قال لهم، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن تقتلوا جميعا فلا تبقى لكم عين تطرف. تذكروا هذا العهد والميثاق الذي أخذه أبوهم عليهم في رد بنيامين إليه، لأننا سبق لنا أن ذكرنا أنه ما أرسله معهم إلا على مضض وإلا على وجل وعلى خوف. تذكروا ذلك، فقاموا يستعطفون يوسف عليه السلام ويسترحمونه ويتوسلون إليه بأن يبقي أحدهم مكان بنيامين وأن يرد بنيامين إلى أبيه، يستعينون في ذلك بتذكيره بإحسانه وبتذكيره بكرمه وفضله. قالوا يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المتفضلين العادلين الأسخياء الكرماء، خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فرد يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم بلغة كلها فصاحة وبيان، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدناه متلبسا بهذه الجريمة في ظاهرها. وانظروا كيف قال عليه الصلاة والسلام، ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا غير السارق، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن أخاه لم يكن سارقا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون، إذا أخذنا من لم نجد الصواع والسقاية في رحله، إذا عاقبنا البريء وسلطنا العقوبة على البريء فإننا نكون حينئذ ظالمين، نكون حينئذ ظالمين. نعم أيها الأحباب، لأنه إذا سلطت العقوبة وإذا سلط التعزير على البراء ونجا بعد ذلك المجرمون والمتلبسون والظالمون، فهذا عين الظلم والجور. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وعلم إخوة يوسف عليه السلام أنه قرار لا رجعة فيه، وأن الأمر جد وليس بهزل، فلحقهم اليأس ونفضوا أيديهم في هذه القضية، وعلموا وأيقنوا أنه لا جدوى للمحاولة، فانفردوا عن الناس وابتعدوا قليلا وجعلوا يتشاورون في أمرهم. قال جل وعلا: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه، أي يأسوا من أن يبقي أحدهم مكان بنيامين، خلصوا أي انفردوا، خلصوا نجيا أي جعلوا يتناجون فيما بينهم ويتشاورون فيما بينهم. وكلمة نجية كما قال الإمام ابن جرير تطلق على الفرد وعلى الجماعة، ها هنا أطلقت على الجماعة خلصوا نجية، وأطلقت على الفرد في قوله تعالى عن موسى عليه السلام: وقربناه نجية. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، وهنا قام أكبرهم وكبيرهم، والذي كما قال بعض أهل العلم كان أرجحهم عقلا، يقول ابن كثير: وهو الذي دل إخوته على أن يلقى يوسف أول مرة في البئر بدل أن يقتلوه، حينما قال لهم، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال كبيرهم: أنسيتم ما عاهدتم أباكم عليه؟ أنسيتم العهد والميثاق الذي أخذه عليكم في أن لا تعودوا إلا بأخيكم بنيامين إلا أن يحاط بكم؟ قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. وما هنا ليست بنافية، بل هي في محل نصب، مؤولة تأويلا مصدريا. والمعنى قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي قد أخذ ميثاقكم موثقا من الله من قبل وتفريطكم في يوسف، أو أن تكون في موضع عطف وتكون الجملة الثانية استئنافية، والمعنيان صحيحان كما قال ابن جرير. وحينئذ ينتهي معنى الجملة الأولى في قوله سبحانه: موثقا من الله. والتقدير كالآتي: قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف. أنسيتم تفريطكم في يوسف؟ أنسيتم ما فعلتم بيوسف حينما أخذ عليكم أبوكم العهد والميثاق في رده؟ وها هنا ستعيدون الكرة مرة أخرى. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لن أبرح الأرض ولن أغادر أرض مصر حتى يحكم الله لي، حتى يأتيني حكم من عند الله عز وجل بأن أخلص أخي بنيامين خفية أو علانية، أو أن يصدر عفو على أخي بنيامين، أو يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أو إذا جاءني الإذن من أبي لأنني قد عاهدته على ذلك. وفي هذا دليل على وجوب مراعاة العهد والميثاق، ووجوب بر الوالد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وهو خير العادلين، لأنه لا يحكم إلا بالقسطاس المستقيم ولا يحكم إلا بالعدل. ثم ظل يدعو إخوته إلى أن يعترفوا لأبيهم بحقيقة الأمر. هذا الابن الأكبر يسمى روبيل كما ذكر ذلك أهل التفسير، عزم وقرر أن يبقى بأرض مصر مراعاة للعهد والميثاق الذي أخذه عليه أبوه، ثم ظل ينصح إخوته بأن يعترفوا لأبيهم بحقيقة الأمر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم قال لهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إليه فقولوا: إن ابنك سرق، أخبره بحقيقة الأمر، فلقد وجدنا السقاية والصواع في رحله. وهذا دليل واضح أقوى من البينة وأقوى من الإقرار، لأنه بمنزلة اللوث، وهذا دليل لا شك فيه ولا غبار عليه في أنه هو الذي سرق. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، ما شهدنا إلا بما رأينا وبما عاينا. وفي هذه فائدة، أن الشاهد ينبغي ألا يشهد إلا بما رأى، وإلا كان شاهد زور، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل حينما أشار إليه أن ينظر إلى الشمس، قال: ترى هذه؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو اسكت، أو اترك لا تشهد. فالشهادة لا بد أن تكون بالمعاينة، لا بد أن تكون بالنظر، لا غبش فيها ولا غبار عليها. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما كنا نعلم الغيب، ما كنا نعلم ما سيحل بنا وما سنؤول إليه وما سنقع فيه من هذا الحرج العظيم ومن سرقة ابنك لصواع وسقاية الملك. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، وها هنا مجاز بالحذف يدل على المبالغة. اسأل القرية التي كنا فيها، اسأل الأرض التي نزلنا بها وهي أرض مصر. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي القافلة التي انطلقت معنا من أرض كنعان ورافقتنا في هذا السفر إلى أرض مصر، والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. إن كنت تتهمنا فعليك أن تسألنا، أن تسأل أهل القرية وأن تسأل العير التي أقبلت معنا ليتبين لك صدقنا. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وها هنا بقي روبيل في أرض مصر، وعاد الإخوة إلى بلاد كنعان يجرون أذيال الخيبة ويحملون أعباء الخلف، وقد يأسوا من رد أخيهم بنيامين إلى أبيهم، بل والحرج الذي زاد أكثر أنهم كانوا اثنان فصاروا ثلاثة. ولما وصلوا إلى بلاد كنعان وحطوا رحالهم عند أبيهم وقصوا عليه الخبر، كاد قلبه أن يتمزق وأن يعجن فؤاده، فلهج إلى الله تبارك وتعالى شاكيا وهو يقول: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي بل زينت لكم نفوسكم أمرا ومكيدة جديدة كما فعلتم ذلك من قبل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، صبر جميل على ما قدر علي العزيز الجليل في فقد أولاد الثلاثة يوسف وبنيامين وروبيل عليهم السلام. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أن يأتيني بهم، ما قال أن يأتيني بهما، لأن هذا الحزن الجديد قد جدد عليه الحزن الدفين، وقد جدد عليه هذا الجرح الذي لم يندلم، وهذا الصدع الذي لم يرأب. فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وها هنا تجددت أحزان يعقوب عليه السلام، تجددت أحزانه وهو الشيخ الكبير الذي بلغ من السن ما بلغ، فلقد فقد في بادئ الأمر فلذة كبده وقرة عينه ومهجة فؤاده يوسف عليه السلام، وفي هذه المرة يفقد أخاه الأصغر، ثم بعد ذلك يفقد أخاه الأكبر، وها هنا عظم حزنه واشتد كربه ولا يشاركه أحد في حزنه من قبل هذه القلوب التي تحيط به. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تولى عنهم أي أعرض يعقوب عليه السلام عن أبنائه، أعرض عنهم واعتزلهم وجعل يشتكي حاله إلى الله وحده تبارك وتعالى. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، يا حزنا على يوسف، وبيضت عيناه من شدة البكاء وكاد يفقد بصره عليه السلام، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والكظيم هو الذي لا يتكلم، جعل لا يكلم أحدا، وجعل يلهج بذكر يوسف وإخوته ما طوته خلوة وما سمع به سامع. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يقول قتادة رحمه الله تعالى، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، هذا من حسن الظن بالله، لأنه ما الذي أشعل هذه الجذوة في قلبه إلا حسن الظن بربه وثقته بمولاه والتأكد من أن الله عز وجل لا بد أن يجعل له فرجا ومخرجا مما هو فيه. وهكذا ينبغي على المسلم عباد الله، ينبغي أن يثق بربه وأن لا ييأس وأن لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، مهما ادلهمت الخطوب ومهما كثرت العوائق والعقبات. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأكثر عليه الصلاة والسلام من البكاء وأكثر من السكوت، حتى ترحمه ورحمه أولاده وخشوا على أبيهم فجاءوا يتلطفون وكلهم عطف عليه ورأفة وشفقة. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا والله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف، ومعنى تفتأ أي تزال، أي والله لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا. والحرض هو ضعف الجسم وذهاب العقل بسبب الحزن أو العشق، كما قال أهل اللغة. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، والله لا زلت تذكر يوسف حتى يضعف جسمك وحتى يذهب عقلك من شدة البكاء والحزن. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، أي أو تكون من الميتين. ولكن يعقوب عليه الصلاة والسلام رد عليهم بكلمات عجيبة، رد عليهم بكلمات كلها ثقة بالله وكلها تأكد بأن الله تعالى لا بد أن يفرج همه. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا له من إيمان عجيب ويا له من يقين كبير في قلب يعقوب عليه السلام. قال إنما أشكو بثي، والبث هو شدة الهم وعظيم الهم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو إليه وحده ولا أشكو إليكم ولا أشكو إلى أحد من الناس ما وقع بي وما حل بي من الحزن ومن فراق أولادي الثلاثة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذه ثقة بالله تبارك وتعالى. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، لم يجعل ولم يأتي الاسترجاع في أي أمة من الأمم إلا هذه الأمة. ألم تسمعوا قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولم يقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه من خصائص هذه الأمة. واستمر عليه صلوات الله وسلامه في البكاء، استمر في البكاء، والبكاء رحمة ولا ينقص من رجولة الرجل، بل هو دليل على الرحمة في قلبه وعلى رقة قلبه. والبكاء لا ينافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام صبر ابتغاء وجه الله الصبر الجميل بنيه مرة أخرى أن ينزلوا وأن يعودوا إلى بلاد مصر من أجل أن يبحثوا على إخوتهم وأن يلتمسوا أخبارهم. فقال لهم قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا فالتمسوا أخبارهما. والتحسس أمره مشروع، وهو التماس الأخبار بالسؤال، بسؤال الناس مثلا أو بإعلان الإعلانات عن بحث المفقود من الناس، فهذا لا بأس به بخلاف التجسس. والتجسس محرم لأنه فيه تطلع على العورات، وفيه الاستماع إلى كلام قوم لا يحبون أن تستمع إلى كلامهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم قال تعالى ولا تجسسوا، وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي يكرهون أن يستمع إلى كلامهم، فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب والعياذ بالله. هذه زفوها للجواسيس الذين يتجسسون على المسلمين، والذين يتتبعون أخبارهم من أجل ضرب الإسلام وأهله. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تحسسوا التمسوا أخبارهما، عسى أن تسألوا أحدا فيدلكم على خبريهما. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من هذا الحزن. يا لها من ثقة في الله عز وجل، لأنه يعلم من الله ما لا يعلمون، يعلم يقينا أن الرؤيا التي رآها يوسف لا بد أن تتحقق، فهي الثقة بالله تبارك وتعالى التي نفتقدها في كثير من القلوب. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا يقنط من رحمة الله وروح الله وفرج الله تبارك وتعالى إلا القوم الكافرون، الذين هم كافرون بالله، لا يؤمنون بوجوده أو يسيئون الظن بربهم ويظنون أنه لا يقدر على ما يفوق عقولهم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واليأس من روح الله من كبائر الذنوب، والقنوط من رحمة الله مناف للتوحيد. قال الله جل وعلا على لسان الخليل إنه من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ودعا ربنا جل وعلا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي مرغبا لهم في التوبة والعودة إليه، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وانطلق الإخوة مطيعين لأبيهم، وقد يمم وجوههم جهة مصر، يحدوهم بعض الأمل رجاء في استجابة دعاء يعقوب أبيهم عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا قد تثبطهم بعض الخيبة وبعض فقد الأمل، وذلك لطول العهد ولطول الفراق لأخيهم يوسف عليه السلام، ظنا منهم أنه قد هلك وظنا منهم أنه قد مات. ولما رجعوا إلى يوسف عليه صلوات الله وسلامه، رجعوا في حالة مزرية، وقد نفد مالهم وقلت بضاعتهم وقد ضعفت قواهم وأضرت بهم المجاعة وأحوجتهم الخصاصة، عادوا إلى أخيهم ودخلوا عليه في قصره وهم كلهم ذلة وانكسار. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لما دخلوا على يوسف عليه السلام قالوا يا أيها العزيز، استرحموه واستعطفوه، لأنهم يقرون ويعلمون ما فعل بهم والإكرام الذي أكرمهم به في كل مرة في طلب الميرة والطعام. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قد أضرت بنا المجاعة وجئنا ببضاعة مزجاة، جئنا ببضاعة رديئة لا تساوي ثمن الطعام الذي كنت تعطينا من قبل، أو يكون المعنى على رأي بعض أهل التفسير وجئنا ببضاعة قليلة وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، أعطنا ما كنت تعطينا من قبل زيادة على ما بأيدينا من البضاعة المزجاة الرديئة القليلة، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وها هنا ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ والله ما قابل إساءتهم إلا بالإحسان، ما قابل إساءتهم إلا بالإحسان، فإن يوسف صلى الله عليه وسلم رغم ما فعله به إخوانه لكنه ما شمت بهم وراعى مشاعرهم، ولكنه ظل مستخفيا. وها هنا أيها الأحباب قد وقعت كل الدروس أشد وقع في نفوسهم، فكان لابد من أن يظهر نفسه وأن يبدي شخصيته الحقيقية. نترك الحديث عن هذه المفاجأة الكبرى بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا عاد إخوة يوسف، عادوا إلى مصر يتحسسون أمر أخيهم وإخوتهم، عاملين منفذين أمر أبيهم، فدخلوا على أخيهم، دخلوا على يوسف، دخلوا عليه منكسرين أذلاء محتاجين، فقابل يوسف عليه السلام حاجتهم بالإحسان، وقابل إساءتهم بالإحسان والإكرام، ولكنه عزم كما قال ابن كثير، عزم أن يظهر نفسه وأن يذكرهم بالحقيقة. فإن يوسف عليه السلام كما يقول ابن كثير تخفى عنهم ولم يخبرهم بحقيقة شخصيته بوحي من الله، وكذلك في هذه المرة أوحى الله إليه أن يخبرهم بحقيقة الأمر وبحقيقة نفسه وشخصيته. حينما قالوا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ماذا قال لهم؟ كانت هذه هي المفاجأة الكبرى. قال هل علمتم ما ذكرهم بالأمر الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. وفي هذا السؤال تنبيه على أنه هو يوسف حقيقة، لأنهم فعلوا فعلا لم يطلع عليه أحد إلا ربهم جل وعلا حينما ألقوا يوسف في غيابة الجب. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وقد جهلتم ما الذي سيحصل ليوسف وما الذي سيحصل لأخيه وما الذي سيصير إليه أمركم. فلما سمعوا هذه المقالة اندهشوا وفتحوا أعينهم وكادت قلوبهم أن تطير، ورأوا على وجه يوسف عليه السلام بعض الخطوط وبعض الملامح التي لها تعلق بشبههم وبأبيهم، وسمعوا من صوته بعض النبرات التي يمكن من خلالها تذكر أخيهم الصغير، ولكنه قد تغير جدا، فلقد تركوه حدثا صغيرا وهو الآن كهل كبير، بل شاب في عنفوان شبابه يجلس في أبهته ورياسته ووزارته في قصره. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكان هذا هو الدرس الكبير لهم. قال أنا يوسف، أنا الذي رميتموه في غيابة الجب، أنا الذي أردتم أن تتخلصوا منه، أنا الذي استضعفتموه على صغره وحسدتموه على حب أبيه له وعلى الرؤية التي أراه الله جل وعلا إياها في منامه. قال أنا يوسف وهذا أخي، هذا أخي بنيامين، قد من الله علينا. وها هنا اعتراف بفضل الله سبحانه، اعتراف بفضل الله ومنته. وفي هذا درس لكل من بلغ منصبا أو بلغ رتبة أو وظيفة أو غير ذلك في هذه الحياة الدنيا، أن يرد الفضل إلى الله وأن يعترف بمنة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن لا يقول إنما بلغت ذلك بقدرتي وقدراتي أو بذكائي وبمالي أو بتفكيري واجتهادي. فإن الفضل بيد الله وحده، إن الفضل بيد الله تبارك وتعالى وحده، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكم يقرن ربنا عز وجل في كتابه العزيز بين الصبر والتقوى، فالصبر وحده بلا تقوى لا بد أن ينفذ يوما، والتقوى أيضا بلا صبر لا بد أن يتزعزع الإنسان فيها لمجرد ابتلاء يسير. فلا بد مع الصبر التقوى، ولا بد من التقوى أن يرافقها الصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنهم أرادوا قتله والتخلص منه فصبر واحتسب واتقى ربه تبارك وتعالى وكان من المحسنين. فشاء الله عز وجل أن تدور عجلة الزمان وأن تتعاقب السنين والأعوام، ثم يأتوا إليه إلى عتبة بابه أذلاء منكسرين محتاجين، فرفعه الله سبحانه وتعالى عليهم. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وها هنا اندهشوا لهذه المفاجأة الكبرى، وعلاهم الخزي والخجل، وعلاهم الحياء، وندبوا على فعلتهم، وأيقنوا أن الذي فعلوه يعد ذنبا عظيما، وذلك في محاولة قتل أخيهم والتفريق بينه وبين أبيهم وبينه وبين أخيهم من جراء الحسد والبغضاء والحقد والشحناء الذي ملأ قلوبهم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي والله لقد فضلك الله علينا بالعلم والحلم والفضل والكرم والوزارة والمال وما من الله به عليك. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ما كنا إلا مخطئين، كنا مخطئين في محاولة قتلك، كنا مخطئين في التفريق بينك وبين أبيك، وكنا مخطئين أيضا في التفريق بينك وبين أخيك. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا كان رد يوسف؟ اسمعوا إلى هذه الأخلاق العالية، اسمعوا إلى هذه السجايا الكريمة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ورسله، اسمعوا إلى صفحه وإلى عفوه على إخوته، ما شمت بهم بل راعى مشاعرهم وقبل ندمهم وعلم أنهم تابوا إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال لهم؟ كان جوابه أن قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تعير عليكم ولا تعيب عليكم اليوم، يستر الله عليكم في الدنيا ذنوبكم ويغفرها لكم في الآخرة. قال لا تثريب عليكم، إنه لا ينبغي أن يفسد ما بيننا لأننا إخوة من أب واحد. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا لها من أخلاق، يا لها من سجايا، يا لها من مكارم الأخلاق التي تحلى بها أنبياء الله ورسله وسار عليها أولياؤه وأصفياؤه. وهذا يذكرنا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم على من ظلمه وعلى الذي شرده وعاداه وقتل أصحابه وعذبهم، وهم قريش وهم كفار مكة. يوم أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في السنة 8 من الهجرة، وكان قد طرد منها وشرد وعذب فيها أصحابه وهي مسقط رأسه ومدارج صباه، عاد إليها فاتحا بإذن مولاه بلا قتال في جيش عرمرم يبلغ 10,000 مقاتل، فدخلها صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه متواضعا غير مترفع، والذين صدوه عن سبيل الله ينظرون إليه وقد بلغت قلوبهم الحناجر يظنون أنه سيقتلهم أو يسفك دماءهم، فوالله لم يفعل ذلك، لم يسفك دماءهم ولم يقتلهم ولم يجعلهم بالقيود والسلاسل والأغلال، بل جمعهم وقام فيهم خطيبا خطبة عصماء ليقول بأبي وأمي يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا لها من أخلاق عالية، إنه خلق كريم نحتاجه في هذه الأيام، خلق العفو والصفح على من ظلمنا وعلى من اعتدى علينا. يقول الباري تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي ما يقبل هذه الوصية إلا أصحاب النفوس الكبيرة والعقول الكاملة والنفوس الأبية الزكية، لأن ذلك شاق على النفوس الضعيفة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولقد رغب ربنا عز وجل في العفو والصفح، فقال سبحانه جل من قائل: إن تعفو إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إنه العفو، إنه استطاعة الانتقام والتشفي، لكن التجاوز عن ذلك، استطاعة الانتقام مع القدرة لكن التجاوز عن ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو حقيقة العفو. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى العفو، فهو العفو الغفور جل وعلا. ولقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. هذا هو خلق الصفح والعفو. نعم، وخلق الوصل بعد القطع إنه أن يقابل الظلم بالصفح، والإحسان أن تقابل الإساءة بالإحسان، والكرم بالبخل أو البخل بالكرم. هذا أيها الأحباب من أعظم أنواع النصر، أن يقف خصمك أمامك، أن يقف خصمك أمامك وقد أحسنت إليه بعد أن أساء إليك وقد اعترف بذلك. هذا من أكبر أنواع النصر، لأنه سوف يخجل، يخجل على نفسه، وسوف يتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه. نعم أيها الأحباب، إنه خلق نفتقده في أيامنا هذه، لأننا نعيش عصرا قد كثرت فيه القطيعة، كثرت فيه القطيعة. فلقد قطع الأخ أخاه والابن أباه لأدنى سبب والعياذ بالله. أجل أيها الإخوة، فيوسف عليه السلام علمنا هذا الخلق. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قالت الرحم، قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائل بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فإن ذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم ملعون. وحقيقة الوصل أيها الأحباب، يا من قطعت رحمك، يا من أسيء إليك، إن حقيقة الوصل لرحمك أن تصلها بعد أن قطعت. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، لا يعد ذلك من صلة الرحم، أن يصلك فتصله، أن يتصل بك فتتصل به، أن يزورك فتزوره، ليست هذه هي صلة الرحم، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذه هي صلة الرحم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، أما إذا قلت: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فأبشر أيها الحبيب الكريم. فلقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال الحبيب المصطفى: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار والعياذ بالله، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليهم من الله رقيب ما دمت، ولا يزال عليهم من الله حفيظ ما دمت على ذلك. قال: لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إنه العفو، إنها الصلة، إنه الإحسان في مقابل الإساءة الذي كان خلقا من أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام. ونترك الحديث عن بقية هذه الأحداث المثيرة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل الأمن والاستقرار يستتب في ربوعنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح من وليته أمرنا، وأصلح بطانتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أعزبا إلا أعففته يا ذا الجلال والإكرام. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا، وأرخص أسعارنا، وتولى أمرنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك وحراستك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو مساجدنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبكم ورسولكم ونبيكم وشفيعكم وقرة أعينكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنتاه. وأقم